الأولى هو الأمر ده مبني على إن في أحوال يكون فيها مقابلة لبعض الوجهاء يؤثر فيهم أمر اللباس. كنا إيه؟ قول عمر رضي الله عنه لما وضع النعلين على كتفه وخاض بالبعير المخاضة، فقال له أبو عبيدة ما يسرني أن القوم رأوك هكذا، فقال لو غيرك قالها أبو عبيدة لجعلتهن كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر رضي الله عنه منتصر وفاتح وسيأخذ يعني المفاتيح القدس، لا شك أن هيئته المتواضعة من أعظم أسباب الدعوة في هذا المقام. الأمر باختلاف الأحوال ليعرف هؤلاء القوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بأهل دنيا، والثياب التي كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ثياب يسيرة، ليست يعني من أفخر الثياب بأن الواحد يبالغ في ذلك، لا كان شيئا يسيرا، لكنه كان أبيض وكان يعني كان ثياب نظيفة وحسنة بالنسبة إلى الثياب التي كانت في ذلك الزمان. يعني يوم السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها ثوب بخمسة دراهم، كانت لا تقين امرأة من الأنصار لزوجها يوم العرس إلا استعارته الجرام بثمانية جنيه 12 ده غالبا اللي هو فضة البتاع ده الحلي ياخده هي مصنعية جامدة، لكن الفضة الخالصة خالص فضة الإنجليزي والحاجات دي فضة العملات بتبقى لسه شايفها قريب كانت بثمانية هي 92.5. الفضة العيار الفضة الخالصة طرية لا لا يعني تيجي تختمها مثلا بحاجة واحد يجي يدعكها يعني زي الصلصال كده فضة الخام الطرية الخالصة طرية، لكن الفضة اللي هي بتسبك لازم تحط عليها نحاس وحاجة تانية. فالفضة اللي هي بتاعت العملات عيار 92.5، في فضة إيطالي 95 أغلى، بس مش هو ده اللي موجود في العملات القديمة بما في ذلك العملات الإسلامية. فالعملات الإسلامية الدراهم الموجودة في المتاحف وكده اللي عيار بتاعها هو ده 92.5 93 8 جنيه. الفضة الدرهم 2975 يعني 3 تقريبا 3.15 في 820. مين يجيب فستان عروسة النهاردة تمنه كل 120 ويقولوا بقى ايه اللي هتلبس العروسة عائشة رضي الله عنها ايه تبعته لها، مش عارف كان هي بتقول على الجارية بتاعتها الامل مملوكة جابت لها ثوب ب25 درهم فس يعني زعلانة منه ولا تريد ان تلبسه، فبتقول وانا كان عندي ثوب بخمسة دراهم وما كانت امرأة تقين الا ايه لبسته او استعارته يعني ارسلت تستعيره. اللباس الحرام، اما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس، ولبس ثياب الشهرة والاختيار، وكل ما فيه إسراف. إيه حد الإسراف؟ ها؟ لا في له حدود، إن الإنسان ينفق بحيث يعجز على النفقة الواجبة. يعني واحد يروح هو مرتبه مثلا 2000 جنيه يروح يشتري بدلة في أول الشهر ب5000 جنيه يقعد يبقى ايه يقعد 3 شهور عشان يسددها وما يلاقيش ياكل ويتكفف الناس ويعني يتكفف لعياله، هذا اسرافه محرم. هنا يبقى محرم لانه بيعجزه عن الواجب عليه. كل ما كان في معصية الله فهو ايه فهو محرم ولو درهما واحدا. من البسمة دي قميص